بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى جميعا، بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، بلزوم طاعة الله تبارك وتعالى. فعلى العاقل الفطن المتدبر الكيس الذكي أن يتقي الله تعالى، أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، وليعجل بالتوبة قبل الموت، فإن الموت آت إلى كل منا بغتة. وما خلقنا الله تعالى في هذه الدنيا لنخلد فيها ونبقى، خلقنا الله فيها لنموت. وهذه الدنيا ما خلقها الله للبقاء، خلقها الله تعالى للفناء. فمهما عمر الواحد منا فيها فلا بد له أن يموت. وهذه الدنيا مهما طال تاريخها لا بد لها من فناء. وما مر من الدنيا أكثر بكثير مما سيأتي. فهذه الدنيا لا بد لها من فناء، والساعة آتية لا ريب فيها، وجعل الله تعالى لهذه الدنيا لنهايتها، لوجبة القيامة، علامات وأمارات وأشراط. فحق لكل عالم ولكل طالب علم أن يشيع أخبارها وأشراطها وعلاماتها، ففي ذلك عبرة لمن يعتبر، ليعجل الواحد منا بالتوبة قبل الموت. باب التوبة الآن مفتوح، ولكن سيأتي وقت لا تقبل فيه التوبة، وذلك عند طلوع الشمس من مغربها، فذاك يوم لا تقبل فيه التوبة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا اليوم الذي لا بد أن يأتي، والذي لا ينفع نفسا فيه إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا؟ فسر لنا رسول الله بأن ذلك عند طلوع الشمس من مغربها. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولو أقبل الناس من خوفهم عندما يرون الشمس تطلع من المغرب ليس كالعادة تشرق من المشرق في تلك الأيام، يعني سيأتي وقت، سيأتي يوم الشمس تطلع من المغرب، فلما يرى الناس هذا يقبلون على التوبة، يريدون أن يتوبوا، لأنهم علموا أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن هذا من علامات الساعة الكبرى، فيريدون أن يعجلوا بالتوبة. ولكن ذلك اليوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، معناه لا يقبل الله تعالى توبة كافر ولا عاصي. فالمؤمن مؤمن والكافر كافر، والعاصي عاصي والتقي تقي. ذلك يوم تطلع الشمس من مغربها. ولفظ البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه يصلحه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالساعة لها علامات، أمارات، أشراط تدل على قرب قيام القيامة، وهذه العلامات منها صغرى ومنها كبرى، والصغرى أكثرها حصل ومضى وما بقي إلا القليل، ثم تبدأ العلامات الكبرى، والعلامات الكبرى عشرة: خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض والتي لا يدركها طالب ولا يفلت منها هارب، والدخان الذي يعم الأرض ورفع القرآن من الأرض وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. الخسف معناه أن تبلع الأرض من عليها، ثم نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. هذه العلامات الكبرى آتية لا ريب في ذلك. من هذه العلامات طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض، ويكونون في يوم واحد. تطلع الشمس من مغربها، ثم بعد ذلك بفترة وجيزة قليلة من الوقت تخرج دابة الأرض فتلحق الناس، فتسيم على المؤمن مؤمن وعلى الكافر كافر. فعندئذ لا تقبل توبة كافر ولا توبة عاصي، وينادي الناس بعضهم بعضا: يا مؤمن تعالى، وذاك ينادي: يا كافر تعالى. كل يرى، لأن الدابة وسمت خطمت على المؤمن أنه مؤمن وعلى الكافر بأنه كافر. فإذا هذه من علامات الساعة الكبرى. وكما أن في الحديث النبوي الشريف: تقبل توبة العبد ما لم يبلغ الغرغرة، وهذا حديث صحيح، كذلك بطلوع الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، لا توبة كافر ولا توبة عاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يتوب علينا، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. فما قاله العلماء أن الذي يظهر من مجموع الأخبار والأحاديث والآثار أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة، ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو في الذي يقرب منه. والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر، تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. ففي حديث رواه مسلم: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب. هذه أول الآيات التي فيها دلالة وبيان أن التوبة لا تقبل. نسأل الله تعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يتوب علينا. فلا بد لنا أن نعجل بالتوبة قبل الموت، حتى ولو لم يعش الواحد منا إلى تلك الأيام، مع أنها قريبة جدا، آتية وكل آت قريب، فكذلك الموت منا قريب. فإذا وصلت الروح إلى الغرغرة لا تقبل كذلك التوبة. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. معناه من تاب بعد ذلك لا تقبل، معناه من تاب بعد ذلك لا تقبل منه التوبة. وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد وغيره: لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. وفي حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الحافظ ابن حبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمغرب بابا مفتوحا، إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة. مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه. ففي المغرب باب خلقه الله للتوبة، مسيرة عرضه 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، فذلك الوقت لا ينفع فيه توبة التائب. كذلك ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. سألهم: تدرون أين الشمس تذهب؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي، أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث معناه أن الشمس تجري كالمعتاد كل يوم، تطلع من المشرق وتغيب في المغرب بعد جريانها، فتأتي للغروب فتذهب إلى مكان تحت العرش، فتخر ساجدة، فتستأذن فيؤذن لها، فترجع فتشرق من المشرق، وهكذا إلى ذاك اليوم لما تغيب في المغرب وتخر ساجدة تحت العرش، تستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث أتيت. فعندها تطلع الشمس من مغربها، فعندها لا تقبل التوبة، فعندها لا تقبل التوبة. وفي حديث رواه ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة، فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه، فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وقت الضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. هذا كما بينا لكم، هذه أول الآيات التي فيها بيان أن التوبة لا تقبل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم. هذا الحديث كذلك رواه مسلم. خويصة أحدكم معناه الموت، أمر العامة معناه القيامة، معناه بادروا بالأعمال الصالحة، عجلوا بالأعمال الصالحة قبل الموت، عجلوا بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي الملك عزرائيل عليه السلام، عجلوا بالأعمال الصالحة قبل أن تكون هذه العلامات الكبرى، قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فذاك يوم لا تقبل فيه التوبة. وفي حديث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تطول تلك الليلة، الليلة التي في غدها في صباحها الشمس تطلع من المغرب، فتلك الليلة تطول حتى تكون قدر ليلتين، فمن الذي ينتبه؟ قال: فينتبه الذين كانوا يصلون فيها، الذين يعتادون على الصلاة في الليل ينتبهون أنها طالت كثيرا على خلاف المعتاد، فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها، كما كانوا قبل تلك الليلة يعملون، يعملون معناه يقومون بالليل، يقرؤون شيئا من القرآن ويصلون ثم ينامون، ثم يرجع يقومون يقرؤون شيئا من القرآن ثم ينامون، وهكذا، فتطول عليهم الليلة، والنجوم لا ترى قد غابت، والنجوم لا ترى قد غابت، قد غابت مكانها، ثم يرقدون ينامون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون، تبطل عليهم جنوبهم حتى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون، فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم. لما يرى هذا الكافر أن الشمس طلعت من المغرب يسرع إلى أن يؤمن، ولكن لا يقبل الله تعالى منه ذلك. تلك الليلة التي في غدها تشرق الشمس وتطلع من مغربها تطول على العباد الذين يقومون الليل ابتغاء رضا الله، وهم معتادون على ذلك كل ليلة لا يفعلون، لكن في تلك الليلة تطول، الليل يطول عليهم فيستغربون، ولكن يثبتون على ما هم عليه من قيام الليل فيفزع الناس. كذلك من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة، فنؤمن بذلك كما في كتاب الله وكما صح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نؤمن بذلك ونصدق، وهذا من علامات الساعة الكبرى. ففي الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن ورواه الإمام أحمد وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والداب، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم عليه السلام، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن، من أرض اليمن، تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، حيث ناموا. فهذا الحديث فيه بيان أن من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة، كما قال الله في القرآن: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، خاطبهم: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس، عندما الناس يتركون أوامر الله ويبدلون الدين الحق، الله يخرج لهم دابة من الأرض، فهذه الدابة تكلم الناس، تخاطبهم مخاطبة. سبحان الله العظيم. وورد ذلك أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة معها عصا موسى وخاتم سليمان، فتجلو وجه المؤمن بالعصا، يعني تنوره، وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان الذين يقعدون على مائدة الطعام لا يجتمعون، فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، يعني حتى هؤلاء بعدما تسم وتطبع الدابة على المؤمن بأنه مؤمن وعلى الكافر بأنه كافر، من يجتمع مع الناس يرى ذلك، فالمؤمن يخاطب الكافر يا كافر، والكافر يخاطب المؤمن يا مؤمن، كل يعرف ذلك، لأن الدابة قد طبعت ووسمت على المؤمن بأنه مؤمن وعلى الكافر بأنه كافر، معناه لا تقبل بعد ذلك التوبة. وهذه تخرج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها. وفي حديث رواه ابن ماجه كذلك المعنى نفسه، نعيده ونذكره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصا موسى بن عمران عليهما السلام، فتجلو وجه المؤمن بالعصا، تنوره، وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى أن أهل الحواء، هذه بيوت مجتمعة من الناس على الماء، لا يجتمعون، فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. هذا حديث رواه ابن ماجه. هذه الدابة نؤمن بأنها لابد أن تخرج، كما قال الله رب العالمين: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. إذا وقع القول عليهم، إذا وجب الغضب عليهم، وقال بعضهم أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون، لأن الشمس طلعت من المغرب. وقال بعضهم: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم. معناه من علامات الساعة الكبرى لما يحصل هذا الأمر بين الناس وتطلع الشمس من مغربها، يخرج الله لهم دابة من الأرض تكلمهم. سبحان الله، سبحان الله العظيم. وهذه الدابة ورد في الأحاديث والآثار عنها الشيء الكثير، لكن ما كل ما روي في أمرها في الآثار قد ثبت وصح، فنكل علم حقيقة هذه الأمور إلى الله تبارك وتعالى. شكل الدابة ما هو، وكم مرة تخرج، وكيف تخرج، ومن أي مكان تخرج، هذه الأمور ورد فيها آثار كثيرة عن الصحابة، ورد عن السلف الصالح، ورد، لكن ما كل ما روي في هذا ثبت إسناده وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نكل علم حقيقة هذه الأمور إلى الله تبارك وتعالى. ورد في بعض الأحاديث عن الدابة: لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية، يعني مكة، ثم تكمن زمانا طويلا، ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيفشو ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية مكة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة، يعني في المسجد الحرام، في المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام، تنفض عن رأسها التراب، فارفض الناس منها شتى ومعا، وتثبت عصابة من المؤمنين، جماعة من المسلمين المؤمنين لما يرونها خرجت يثبتون، لا يهربون، لأنه لا يفلت منها هارب، وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة، فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي؟ هم لما يرون الشمس طلعت من المغرب يسرعون إلى التوبة، فكثير من العصاة يبدأون بالصلاة، فتلحقه هذه الدابة تقول له: الآن تصلي؟ فتقبل عليه فتسمه في وجهه، ثم تنطلق، ويشترك الناس في الأموال ويصطلحون في الأمصار، يعرف المؤمن من الكافر، حتى إن المؤمن يقول: يا كافر اقضي حقي، صار المؤمن ينادي الكافر يا كافر، أنه طبع على وجهه هذا أنه كافر. هذه الدابة بعض العلماء قالوا هي فصيل ناقة صالح، فصيل ناقة صالح. سيدنا صالح عليه السلام بمعجزة أعطاه الله إياها أخرج من صخرة صماء لا جوف فيها ناقة وفصيلة، هذه معجزة كبيرة. فالقوم الكافرون اجتمعوا على قتل هذه الناقة، وأما الفصيل فانفلت وهرب، فيقال إن الدابة هي هذا الفصيل، هذا قول بعضهم، الله أعلم بالحقيقة. وبعضهم قال إنها الجساسة. ما هي هذه الجساسة التي أخبرناكم عنها بقصة تميم الداري لما تاه في البحر وذهب إلى جزيرة فالتقى بالدجال؟ وأخبرناكم كما في الحديث النبوي الشريف أنهم التقوا بالجساسة وقالت لهم أنا الجساسة، ثم دلتهم على الدجال فذهبوا إليه. قال بعضهم هذه الجساسة هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان، وخروجها من علامات الساعة الكبرى، وبعضهم قال غير ذلك، وبعضهم قال تخرج من مكة، بعضهم قال تخرج من غير مكة، حتى من مكة اختلفوا من أي موضع تخرج، وفي الحديث الصحيح لم يرد، وفي الحديث الصحيح ما ورد عن رسول الله تعيين موضع خروج الدابة، على التحديد في أي موضع تخرج في الحديث الصحيح ما ورد عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تكلمهم، تخاطبهم، تخاطب الناس، تكلم الناس، تخبر الناس بأن كل دين سوى الإسلام باطل. تخبر الناس أن كل دين سوى الإسلام باطل. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أن الناس أي الكفار كانوا بآيات الله لا يوقنون، لا يؤمنون، لا يؤمنون بالقرآن ولا بمحمد عليه صلوات الله وسلامه. فعندما تخرج الدابة لا يقبل الله من كافر إيمانا، ولم يبق ولا يبقى إلا مؤمنون وكافرون. سبحان الله العظيم. وفي حديث رواه الإمام أحمد كذلك يعطي المعنى الذي ذكرنا عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته؟ فيقول اشتريته من أحد المخطمين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إن صح وثبت معناه أنها لما تخرج ستسم على خراطيم الناس، يصير هناك علامة على أنوف الناس أن الدابة وسمتهم. فالناس عندما يشترون من بعضهم البعض يقول أحدهم أنت من أين أو ممن اشتريت هذه الدابة؟ فيقول من أحد المخطمين، من أحد الذين وسموا. معناه أن الدابة تسم على الجميع، المؤمن أنه مؤمن والكافر أنه كافر. وفي حديث رواه الترمذي، وسبق أن ذكرنا معناه في حديث رواه ابن ماجه ونعيد كذلك، تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان، يقال الخوان والخوان هذه موائد الطعام، لا يجتمعون فيقول ها ها يا مؤمن، ويقال ها ها يا كافر، ويقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. هذا معناه أنه لا أحد يستثنى من أن تأتي إليه الدابة وتسم عليه، المؤمن هو مؤمن والكافر هو كافر والعياذ بالله تعالى. فإذا معنى تكلمهم يعني تكلم الموجودين في تلك الأزمنة ببطلان الأديان سوى دين الإسلام. وقال بعضهم تكلمهم بالعربية فتقول هذه الجملة من الآية أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بعض العلماء أهل التفسير ذكروا هذا في تفسير هذه الآية الكريمة. فعلى هذه الأحوال وهذه الأخبار نؤمن ونصدق جزما أن دابة الأرض لا بد أن تخرج، وأن خروجها من علامات الساعة الكبرى كما أخبر سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه، كذلك طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يكرمنا بالجنة. إن الله مولانا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذه من علامات الساعة الكبرى ما ذكرناه، وإن شاء الله إن أحيانا الله نكمل ما بعد ذلك في درس لاحق عن علامات الساعة الكبرى. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.